الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر ساق السند إلى معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ساق السند إلى همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد ساق السند إلى أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ما زال الكلام في هذا الباب على حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي بكر نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه مضت علينا ليلة البارحة، وهي تدل بصريح العبارة على أنه إذا كانت الفتنة وتقاتل المسلمون قاتل بعضهم بعضا، على المرء أن يعتزل الفتنة وأن لا يخوض فيها مع من خاض ولا يشترك، وعليه أن يلتمس ملجأ يلجأ إليه حتى يصون نفسه من الاشتراك في هذه الفتن. هذا ما دلت عليه أحاديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، عارمة شديدة عظيمة، فإذا ناء القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا نزلت أو وقعت، يعني إذا حصلت هذه الفتن، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض يعمد إلى أرضه، وإذا لم يكن له أرض ولا إبل ولا غنم فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ويعتزل الفتنة. هذا مذهب أبو بكر وغيره من الصحابة ومن أهل العلم، أن على المرء أن يعتزل الفتنة بالكلية ولا يشترك ولا يخب، ولو ضرب أو قتل أخذ ماله، عليه أن يدع الأمر ويبوء القاتل بإثمه. هذا مذهب أبي بكر وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، منهم من رأى هذا الرأي. مذهب آخر لابن عمر ولعمران بن حصين وجماعة كبيرة من أهل العلم، إذا وقعت الفتن على المرء أن يعتزل ولا يخض ولا يشارك إلا إذا قصد، فإذا قصد لا يكف، بل عليه أن يدافع، ولو قتل فهو شهيد، ولو قتل لا شيء عليه. واحتجوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وفي هذا دلالة على أن عليه أن يدافع. مثال ذلك: إذا وقعت الفتن لا قدر الله واختل الأمن واقتحم دار المرء، أراد ظالم فاجر فاسق أن يتعدى على عرض المرء وهو يرى، أو أن يأخذ ماله، أو أن يقتله، أله أن يستسلم يأخذ المال ينتهك العرض يقتله لا يدافع؟ ويحتج بأحاديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. لذا قال ابن عمر: لا، ما دام قصد فعليه أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن ماله، أن يدافع عن عرضه، لا شيء عليه في ذلك. وهذا حق وصواب. مذهب ثالث لمعظم الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أنها إذا وقعت الفتن لا قدر الله، وستقع الفتن لأنها فتن كقطع الليل المظلم، لا بد أن تقع ولا بد أن تكون، فإذا وقعت ما موقف المرء المسلم؟ أيعتزل على مذهب أبي بكر، أم أنه إذا قصد دافع؟ قالوا إذا قصد، المذهب الثالث إذا قصد دافع، وإذا وقعت الفتن عليه أن يجتهد ويتحرى الحق والصواب، ولا مانع أن يميل مع المحق ويكون معه يدافع نصرا لدين الله وإحقاقا للحق، ما دام أنه قادر لا يجوز له أن يتوقف، لا يجوز له أن يعتزل، وإنما عليه أن ينظر جانب الحق مع من، فإذا عرف أن جانب الحق مع فلان أو فلان مال إليه ونصره. واحتجوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بيان ذلك: المسلمون مجتمعون على إمام وأمرهم قائم، ودين الله تعالى نافذ، وشريعة الله تعالى ماضية. يخرج خوارج يخرجون على الإمام، على جماعة المسلمين وأمر مجتمع ودين الله تعالى قائم، فإذا ما خرج هؤلاء الخوارج أن اعتزل، أن اقف، ألا نكون مع صاحب الحق؟ الله تعالى يقول: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أولا، فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت، جارت، ظلمت. نحن نعرف أن الحق مع الإمام، يجب علينا أن نكون مع صاحب الحق، لا نتوانى عنه، لا نقصر، وإنما ندافع ونكون معه، كما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما وقع الخلاف بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أرضاه، واعتزل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بالشام، وأبى معاوية رضي الله تعالى عنه أن يبايع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نحن نتربى على معاوية، على علي بن أبي طالب، لأننا لا نعتقد أن معاوية كافر، وإنما نعتقد أن معاوية رضي الله تعالى عنه اجتهد وأخطأ في اجتهاده. وجه الاجتهاد ما ذكرت لك قبل ليلتين، أنه يرى أن دم عثمان لم يؤخذ، ويرى أنه هو أولى من يأخذ بدم عثمان. لكن من جانب آخر، المسلمون مجتمعون على الإمام، الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لا يجوز أن نعتزل، أن نخرج عنه، بل علينا أن نكون معه، لا سيما وأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الفتنة قائمة، مدلهمة، ثوار أتوا، المصائب قائمة، لا يمكن أن يؤخذ بدم عثمان في هذا الوقت، وقت الفتنة، وإنما ينتظر حتى يستتب الأمن، فإذا استتب الأمن أخذ بقتلة عثمان. هنا وقع اجتهاد، هذا مجتهد، هذا مجتهد. وندين الله تبارك وتعالى بأن الحق مع علي بن أبي طالب، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علامة، العلامة أنه صلوات الله وسلامه عليه يوم أن كان يبني هذا المسجد المنيف، كان النبي يشترك ويعمل مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وكان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يعمل وينقل لبنتين بدل لبنة، الناس ينقلون لبنة، عمار ينقل لبنتين. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر وهو ينقل لبنتين لبنتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، الباغية التي خرجت على الإمام، الباغية ليست كافرة، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا، ما دام أنهم لا يستحلون، وإنما الذي وقع بينهم خلاف، وهذا الخلاف جانب الحق فيه واضح لنا، نكون مع الإمام، نقاتل الخارج، ولا نعتقد أن الذي خرج كافر، بل لذا متى ما قتلناه البغاة لا يجهز على جريحهم، لا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم ولا تؤخذ أموالهم، وإنما هم جماعة بغوا وخرجوا عن الطريق. أولا ننصحهم، إن انتصحوا كان بها ونعمت، وإن لم يقبلوا النصح قاتلناهم حتى تفيء إلى أمر الله. قال الله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بأن الذي وقع في الفتن عليه أن يتبصر ويسأل الله تعالى أن يهيمه الحق والصواب، فإذا علم جانب الحق مال إليه. ألا ترى أن الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى ما يرى معاوية، وقاد الجيش، وخرج معها الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وجماعة من الصحابة، ووقعت حرب بين الإمام علي وبين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يسميها التاريخ حروب الجمل، إلى أن أراد الله تعالى فوقفت عائشة على الحق والصواب، وعلمت أنه لا حق لها في مواصلة المسير، فاعتزلت وتركت وسلمت القياد لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أثناء ذلك الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم أن الطريقة التي عليها الإمام علي هي الحق، فترك واعتزل وأراد أن يعود إلى المدينة، وإذا برجل لقي عبد الزبير بن العوام في الطريق فقتله. إذن المذاهب اعتزال، وإن قصد المرء في أهله ماله عرضه قاتل. المذهب الثالث عليه أن يسأل الله أن يري له الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإذا عرف الحق اجتهد، مال إلى الوجهة التي يرى أنها الحق، يقاتل، يدافع، يعمل كل شيء. لكن حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه التي سبقت أو سبق الكلام عليها ليلة البارحة تدل على الاعتزال بالكلية، والاعتزال بالكلية لا يكون إلا عند الاضطراب وعند عدم معرفة الحق. أما إذا عرف المؤمن الحق عليه أن يسير إلى طريق الحق والصواب، لكن إذا اختلط الأمر صارت فوضى كما يكون في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، لا خليفة لا إمام لا قائد، بدت المشاكل المصائب، يقتل الناس بعضهم بعضا ويحمل بعضهم على بعض السلاح، على المؤمن أن يعتزل ويبتعد. لكن عندما يكون للمسلمين إمام، الإمامة قائمة والخليفة موجود، يأتي من هب ودب، يأتي هيان بن بيان يريد أن يشق عصا المسلمين، ماذا علينا أن نفعل؟ أن نعتزل؟ لا نعتزل. أن نتوقف؟ لا نتوقف، وإنما نكون مع الإمام ما دام أنه يقيم حدود الله تبارك وتعالى. كانت أمراء ووجد الصحابة، وكان من الأمراء ظلمة، الحجاج بن يوسف ظالم مبير، قتل عبد الله بن عمر، قتل أجلة التابعين، ملأ السجون بالخلق، ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلفه ويتبعونه ولا يشقون عصا المسلمين. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخرج للحج وأمير الحج الحجاج بن يوسف من قبل عبد الملك بن مروان، فما كان عبد الله بن عمر يعتزل ولا يصلي مع عبد الملك، يصلي لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأنه تكون أمراء ظلمة يأخذون مالك فلا تعتزل، اعطهم ما لهم وإذا أخذوا حقك كان الله معك. هذا ما عليه جماعة أهل السنة والجماعة. وعلى هذا يحمل حديث الأحنف بن قيس لما أراد أن يخرج لقي أبا بكر، فلقيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال له أين تريد يا أحنف؟ قال أريد نصر بن عم رسول الله، أنا أريد أن أقاتل مع علي بن أبي طالب. عندما كانت الفتنة بين علي وبين معاوية، فقال له الأحنف ارجع، أنا لا أرى أن تكون مع معاوية ولا أرى أن تكون مع علي بن أبي طالب. هذا مذهب أبي بكر، يرى بأن الفتنة إذا وقعت على المؤمن الاعتزال، لكن الحق ما ذكرت لك إن شاء الله إذا تبين جانب الحق كنا مع الحق، لأن الله تعالى قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات إلى آخر الآية. استدل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا تواجه، وفي رواية إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل الذي قتل فما بال المقتول، لما يدخل النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا يريد أن يقتل وهذا يريد أن يقتل. وهذا الحديث أي الإخوان أحسن ما يحمل عليه أنه عندما لا يوجد تأويل وعندما تكون الفتنة ويكون القتال لعصبية لجاهلية لأمور منكرة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، كما كانت الجاهلية عليها قتال لعشيرة، نصرة لقبيلة، قتال لبلد، لا لإعزاز دين الله، لا لإعادة الحق إلى نصابه، لا لقتال البغاة الذين خرجوا على الإمام، وإنما قامت عصبية جاهلية، قيس تميم تقاتل، هؤلاء حملوا سلاح وهؤلاء حملوا سلاح، بقي الأمر فوضى، يأتي المرء ويقول أنا أقاتل مع عشيرتي وقبيلتي سواء كانوا محقين أو كانوا باطلين. عندما يكون مثل هذا الوضع على المرء أن يعتزل ولا يقاتل، لأن القاتل والمقتول في النار. ولكن إذا كان الأمر كما وصفت لك، المسلمون مجتمعون على أمر، ويأتي باغي علم درب يريد أن يقوم بثورة، والثورات قد قامت ورأيتم نتائجها، وما الذي حصل من الثورات؟ والله ما قامت ثورة في أي بلاد على هذا الكوكب الأرضي وكانت العاقبة بعد ذلك خيرا، وإنما كانت الثورات، وأقول جميع الثورات التي وقعت في العالم الإسلامي العربي وغير العربي إنما أعادت المسلمين إلى وراء ووراء. والله كان الناس يعيشون على سعادة وطمانينة وعلى خير وينزل الله القطر وينزل الله المطر ويكون الخير، فعندما يخرج جماعة لا هم لهم إلا الولاية، لا هم لهم لإقامة دين الله ولا هم لهم لإقامة شرع الله، وإنما يريدون الحكم يريدون الولاية. هذا يخرج أول ما يبدأ بالاشتراكية، آخر بالشيوعية، آخر بالهيبية، بآخر كذا يقع ما يقع. وأنت إذا أمعنت النظر في جميع الأقطار الإسلامية، ولا أقول والله هذا محابات، ولا أقول هذا والله مجاملة، وإنما أقول هذا الواقع الذي حصل. فلقد علمنا الأوضاع التي كانت قبل 60 عام، والله كان الناس على خير، وكان الناس على طمأنينة، وكان الناس على سعادة، وكان الناس على خير ورحمة. انظر ماذا آل الأمر إليه في جميع الأقطار التي يقال بأنها قد وقعت فيها توراة. لا تقدم في شأن الدين ولا تقدم في شأن الدنيا، وإنما الأمر كما علمت إلى الوراء إلى الوراء، ولا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه. لهذا إذا جاء مر دخله أهل السوء أثاروه حتى يقوم على الإمام، هذا الإمام ظالم، هذا الإمام باغي، هذا الإمام فاجر، هذا الإمام لا ينصف، هذا الإمام لا يعدل، هذا الإمام يجمع المال، هذا كذا وهذا كذا، ونحن نريد أن نقوم بالعدل ونقوم بجمع الناس على كلمة الحق ونقوم بتنفيذ حكم الله وشرع الله وما إلى ذلك، هذه جعجعة لا طحن لها. وقد رويت الأوضاع وتمخض الجبل كما يقول المثل، تمخض الجبل، الجبل تمخض وقال إنه قد أتاه المخاض، يريد أن يلد جبل أحد، يريد أن يلد الجبل. إذا أراد أن يلد على أي حال لابد أن يلد جبيل على أقل تقدير. فلما وضع الجبيل الجبل ما وضع لنا جبيلا وإنما وضع لنا فارة، فقالوا في المثل تمخض الجبل فولد فارة. أزعج العالم، أنا أريد أن أضع، انتبهوا هاتوا وافعلوا وما إلى ذلك، وأنا سأفعل وأفعل، وعندما فعل ما الذي فعل؟ خرجت فارة. ولا يسوس الناس ولا يقيم العدل إلا كتاب الله وشريعة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي أمة على وجه هذا الكوكب أرادت أن تتخذ لها منهجا أو طريقا أو دستورا ولم يكن هذا الطريق ولا المنهج كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله لن تفلح ولا تعز ولا يكون الله تعالى معها، لأن الله تعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ساقني إلى هذا الكلام حديث أبي بكر الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، حديث قاله رسول الله، إذا التقيا لا لإقامة الحق لا لإقامة العدل لا لإقامة شريعة الله، وإنما التقيا لعصبية لنعرة جاهلية لأمور منكرة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، كما كانت عليه الجاهلية من قبل. الجاهلية من قبل إذا ما قامت القبيلة لقتال قام الفرد معه، لا يدري أحق أو صواب. ما دامت قبيلتي حملت السلاح أنا أحمل السلاح. تحمل السلاح لأي غرض؟ لتنفذ شرع الله، لتدعو الناس إلى الطريق الذي كان عليه رسول الله؟ لا. لما؟ قبيلتي عشيرتي قاتلت أنا أقاتل. ولذا قال قائلهم وما أنا إلا من غزية، ما أنا إلا من غزية، غزية اسم قبيلة، إن غوت غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. أنا قبيلتي إذا قامت فأنا منها، إن غوت الطريق وحادت ونعت وبعدت عن منهاج الله وطريق الله أنا لا أبالي بمنهاج الله ولا شرع الله، وإنما أنا تبع لقبيلتي. إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، لكن الأمر خلاف ذلك. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا ما دعانا الله تعالى إليه، وهذا شرع الله. إذن يحمل الحديث إذا تواجه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا لم يكونا على حق ولم يكونا على صواب، أو كان أحدهما على حق والآخر غير محق، نكون مع صاحب الحق ونعينه إن شاء الله. سأل سائل رسول الله فقال: يا رسول الله، ما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو تمكن من القتل لقتل ولا يبالي، ولكن لما كان على هذا الحال فهذا في النار وهذا في النار. أيخلدان في النار؟ تلاقيا بسيفيهما لأمر باطل، القاتل مقتول في النار، يخلدان في النار؟ الجواب: المستحل منهما قتل صاحبه في النار، لأن من استحل ما حرم الله تعالى يكون في النار، أما غير المستحل إنما دعاه إلى ذلك هوى، دعته إلى ذلك نعرة، فقتل أو قتل فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له. ساق أيضا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث أبي بكر من طريق آخر، قال: حدثناه أحمد بن عبده، ساق السند إلى الحسن عن الأحنف عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الرواية الأولى: إذا تواجه المسلمان، وهذه الرواية: إذا التقى المسلمان، ولا تعارض بين الروايتين. ثم ساق الحديث ساق أيضا حديث أبي بكر عن طريق آخر إلى أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، يعني في النار، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلا جميعا في النار. ولذا حمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث على الإطلاق، وهذا اجتهاد منه، ولذا يرى أنه إذا وقع ما وقع من الفتن التي تؤدي إلى حمل السلاح وإلى القتال والتقاتل يعتزل بالكلية، ولذا أشار إلى الأحنف ابن قيس أن يعتزل ولا يقاتل. بقيت لنا مسألة، هذه المسألة يجب أن ينبه عليها، وهي أنه قد وقع في عهد الصحابة وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقعت أمور بين الصحابة بعضهم البعض، وكما سمعت بين معاوية وعلي بن أبي طالب، بين عائشة وبين علي بن أبي طالب، وانحاز بعض الصحابة مع علي بن أبي طالب، ونحن نعتقد أن الذين انحازوا مع علي أنهم هم على الحق، وانحاز جماعة مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ونحن نعتقد أنهم مجتهدون ما أصابوا الحق، ولكن ليسوا بكفار، لم يخرجوا من الملة، وإنما الذين خرجوا وناصروا معاوية على علي بن أبي طالب أعظم ما في الأمر أنهم بغاة، والباغي مسلم وليس بكافر، يقاتل نعم يقاتل، إذا قتل يقتل لا يقتل، إذا جرح يجهز عليه لا يجهز عليه، إذا قتل يؤخذ ماله لا يؤخذ ماله، ينتهك عرضه لا ينتهك عرضه، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما قاتل اجتهادا، وهو ليس مصيبا في اجتهاده. فالذي وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من هذا الباب، من باب الاجتهاد وأمرهم إلى الله، الذين تبعوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تبعوه لأنه كان إمام بويع له بالخلافة، لا سيما وأن معهم عمار الذي قال النبي في شأنه تقتله الفئة الباغية، الذين كانوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه اجتهدوا، فوقع ما وقع من القتال، ووقعت حروب صفين اسم موضع، ووقعت حروب الجمل جمل عائشة، انتهى الأمر بأي شيء؟ انتهى الأمر بأن قتل علي بن أبي طالب شهيدا، وقد قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخوارج، خرج رجل من الخوارج يسمى عبد الرحمن بن ملجم، الخوارج يرون أن عليا كافر وأن معاوية كافر وأن عمرو بن العاص كافر، ولذا بعثوا إلى علي وإلى معاوية وإلى عمرو بن العاص حتى يقتلوا، ومذهب الخوارج باطل واعتقادهم فاسد، وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل شهيدا وهو على الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتل بعدما قتل اجتمع المسلمون وبايعوا الحسن، أهل الشام بايعوا معاوية قبل قتل علي، استمر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة أشهر، فرأى أن يجمع بين كلمة المسلمين، لا داعي إلى أن ينحاز مع أهل العراق ويكون خليفة ويكون معاوية خليفة وتتوالى المصائب والفتن والأمور المدلهمة ويحمل المسلمون السلاح على بعضهم البعض، تنازل وسلم الأمر لمعاوية، وتحقق بهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج علي رضي الله تعالى عنه من حجرة أمه والنبي الحسن والنبي على المنبر، حمل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ورقى به على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، اسمع قول النبي، فئتين عظيمتين دعواهما واحدة، دعواهما دليل على أنهم ليسوا بكفار، مسلمون اجتهدوا فأخطأوا، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد، بدليل أن معاوية كان إذا نزلت عليه نازلة مسألة مشكلة عويصة فقهية دينية علمية لا يعلمها بعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يسألها عنها، لأنه لا يعتقد كفر علي، وإنما الخلاف خلاف رأي، أنت ما قتلت أقتلة عثمان، وما دمت لم تقتل قتلة عثمان، أنا أقرب الناس إلى عثمان وأنا أقوم بقتلة عثمان، علي رضي الله تعالى عنه يقول لا، الفتن قائمة والمصيبة مصائب مدلهمة، ولا ينبغي أن نأخذ الثوار، والثوار من العراق من مصر من اليمن من مواضع شتى خرجوا على الإمام وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وآتوا إلى المدينة وحاصروا الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة، هوى مصائب بلايا فتن أخبر النبي عنها صلوات الله وسلامه عليه. إذن لو قام علي رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت بقتل هذه الأمة العظيمة الشديدة الثوار لاتسع الخرق، أراد أن يجمع الأمر وبعد ذلك يصيب الهدف، هذا وهذا وهذا جماعة يؤخذون ويقام عليهم حد الله. إذن الذي عليه أهل السنة والجماعة أننا نصون ألسنتنا عما جرى بين الصحابة، لا نخوض لا نلوك لا نتكلم، نعتقد بأن الحق مع علي بن أبي طالب، وأن الذين خالفوا عليا رضي الله عنه إنما خالفوه في الرأي، لا نشتم لا نسب لا نلعن فضلا من أن نكفر. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كفرة خارجون عن الإسلام، والله تعالى قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء كفرة لأنه قد وقع خلاف بين علي وبين عائشة وبين معاوية وبين من وقع الخلاف معهم، لا. كما أننا نصون أيدينا نصون ألسنتنا، أمرهم إلى الرب، أمرهم إلى الرب. وإنما علي وعليك أن ننظر فيما نحن فيه اليوم في ذنوبنا نحن، في عيوبنا نحن، إننا ملأى بالعيوب والذنوب والآثام، نسأل الله جل وعلا أن لا يفضح أمرنا. والله لو أزال الله تعالى الستر عن بعضنا البعض لما دفن بعضنا بعضا ولما كلم بعضنا بعضا. فإذا عليك بنفسك، انظر إلى ذنوبك وآثامك وأصلح حالك ووضعك، واتق الله تعالى، وتقرب إلى الله جل وعلا بمحبة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتأدب بأدب الله الذي أمرنا أن نتأدب به. فإن الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأنا أريد أن أقرأ عليك كلاما نفيسا ذكره الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. الإمام النووي تكلم في هذا الباب كلاما جميلا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: معنى تواجه ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته، وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه مستحق لها، وقد يجازى بذلك بالنار، وقد يعفو الله تعالى عنه. هذا مذهب أهل الحق، وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره يعني من أشباهه. واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة، واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، بهم بمن؟ الصحابة. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ. ما قال كاتب. فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا. كلام جيد، هذا كلام الإنصاف، هذا هو الحق والصواب. وأما مثلا أنا أميل إلى عائشة لأنها زوج النبي، وألعن علي بن أبي طالب ومن كان مع علي بن أبي طالب، أو أن أكون مع معاوية وكل من خالف معاوية فهو ملعون كافر، أو أن أكون مع علي بن أبي طالب وكل من خالف علي بن أبي طالب كافر خارج من الإسلام، الكفر ليس بيدي وبيدك، الكفر بيد الله تبارك وتعالى. إطلاق الكفر على المسلم ليس بأمر سهل، ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المرء لأخيه المسلم يا كافر آلت إليه وعادت إليه، هو الكافر. أنا لا أقول لك كافر ولا تقل لي كافر، فإذا قلت لك كافر إن كان الكفر منطبق حل بك وإلا عاد إليه، فضلا عن أتجرأ وأنا هيان بن بيان، لست في العير ولا في النثير، والله لا نساوي ذرة من قدم أصحاب النبي. من نحن؟ نحن أهل الهوى، نحن أهل الفجور، نحن البعيدون عن الله تبارك وتعالى، نحن الذي نمضي أوقاتنا وليلنا ونهارنا وربما أن نكون مشركين بالله نعمد إلى هذه الأساطين العظام الكبار التي أيد الله تعالى بها الدين وعز بها هذه الأمة، والتي هي فتحت البلاد وأدخلت الناس في دين الله. أتجرأ أنا وأمثالي وأقول لفلان كافر؟ لا يا جماعة الإسلام، يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. والعلماء قد علمونا وبينوا لنا طريق الحق والصواب، لو رأيت كافرا أو رأيت مشركا عمل عمل شرك لا تقل له يا مشرك يا كافر، وإنما يجب عليك أولا وقبل كل شيء البيان، فإن بينت له الطريق وأصر على أن يبقى على ما هو عليه عند ذلك ينطبق عليه الكفر أو ينطبق عليه الشرك. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، لأنه الاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله تعالى عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فاعتزلوا الطائفتين، ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله الموفق. الحديث الآخر أيضا عن أبي بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم. الحديث الأخير أيضا حديث أبي هريرة، ذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وقد وقع الأمر كما قال رسول الله، الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن الفتن التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها قد وقعت من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وبابها الذي كان موصودا وفتح هو عمر بن الخطاب. من يوم أن قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأت الفتن تستشري وتتفاقم وتظهر، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا والفتن قائمة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الحديث الأخير قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. الهرج ليس معناه الكلام، وإنما الهرج سأل الصحابة رسول الله عنه، قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم القتل القتل. وأنت تعيش اليوم في القرن 20 الميلادي أو تعيش في القرن 15 الهجري، يعني بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام 1500 عام، انظر إلى الواقع التي تعيش فيه اليوم، اسمع الأخبار ماذا يقع في الكون. طائرة سقطت، سفينة غرقت، مات كذا، فيضان حصل، كذا وقع، شخص فاجر يتعدى على جماعة من المسلمين يصلون وهم متوجهون إلى الله فيقتلهم. اليهود عليهم لعائن الله، لا يمضي يوم من الأيام إلا وقد قتل من المسلمين ومن شبابهم وذراريهم ونسائهم العشرات. طاغية فاجر ليس همه إلى الحكم، يغير على بلاد، على جيراني، على إخواني الذين يدعي أنهم إخوانه من العرب والمسلمين وما إلى ذلك، فتقتل الآلاف والمئات وما إلى ذلك، ولا يمضي يوم إلا والذي بعده شر منه كما قال رسول الله. والقتل حاصل إما بغرق، إما بحرق، إما بفيضان، إما باحتراق، إما وإما وإما، ليتحقق لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك ذكر الإمام مسلم نوع آخر من أنواع الفتن أجارنا الله تعالى وإياكم منها، وذكر لنا حديث ثوبان مولى رسول الله. ثوبان اسم رجل اعتقه رسول الله فصار مولى رسول الله. ثوبان أتى إلى النبي سيسأل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوبين؟ يصلي أحدنا في ثوبين؟ الثوب إذا أطلق بمعنى الإزار والرداء، ثوبين. الثوب الواحد ليس معناه القميص، هذا عند العرب يسمى قميص. الثوب الشرشفة، كانوا يلبسون الثوب، قد يلبس الرجل ثوبا واحدا، يأخذ شرشفة كبيرة يلفها عليه ويخالف بعضها في بعض ويربط آخرها في عنقه، ليس له إلا ثوب واحد. تارة يلبس ثوب من سرته إلى ركبته إزار، تارة يلبس إزار ورداء وعمامة، وتارة يلبس سراويل. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في طيبتكم هذه، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني وهبت نفسي إليك، يعني تزوجني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إليها النظر، ثم أرخى رأسه ولم يتكلم. فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، إن لم تكن لك حاجة بهذه المرأة زوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب والتمس شيئا، اذهب وآت لها بمهر، لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، ولي أب ولد عم من عصبة الأب، صداق قل أو كثر 10, 5, 1,000, 100,000 قنطار مثل جبل أحد جائز، شاهدي عدل يشهدان بأن فلانا قد تزوج فلان، اذهب والتمس شيئا هات لنا صداق لها. ذهب الرجل التمس في بيته في المدينة ما وجد شيء، عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لم أجد شيئا. قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، يعني مسمار، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. عاد إلى بيته في المدينة ولا خاتم من حديد، يعني حاشفة ناشفة، حتى خاتم من حديد لا يوجد عنده، يعني مسمار. عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما وجدت شيئا إلا إزاري هذا، أنا ما عندي إلا هذا الإزار، العلو ما في شيء. قال ماذا تصنع بإزارك؟ يعني لو أخذت الإزار وشققته قسمين، نصفه لك ونصفه لها، النصف لا يواريك. ثم قال النبي له أمعك شيء من القرآن؟ انفتح الباب، قال معي سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.